المسلك الذي سلكته قريش. طبعا إخواننا ما تخلف أحد، في رجل واحد أراد أن يتخلف وهو أمية بن خلف، وكان رجلا ثقيلا وجسيما وكان مسنا، أراد أن يتخلف، فجاءه أبو جهل وقال له: يا أبا صفوان، وهذه كنيته، أنت سيد الوادي، إذا قعدت قعدنا. هو عنده قصة لطيفة بالمناسبة، أمية بن خلف. وجاءه عقبة بن أبي معيط بمجمر بمخرة، قال له: هاك تبخر مع النساء. طبعا زول عربي استفزه، قال له: قبحك الله، أسرج الفرس. قال له بعد ما كان داري جنب، قال له: أربط الحصان، أربطه. قال له: يا أخي والله كرهتنا ذات كويس. وهو أصلا كان كارها، أزول ده كاره للخروج. ليه؟ والقصة عجيبة، أوردها البخاري في الصحيح، وقد قصصت عليكم هذا في الدرس الماضي أو الذي قبله، أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما جاء مكة كان أمية صاحبه، فنزل عنده، نزل عنده وأراد أن يطوف، فلقيه أبو جهل ومنعه من شنو؟ من الطواف، وقال: آويتم الصبات المرتدين، آويتموهم. فناوشه، فأساء سعد أبا جهل، أساءه. طبعا دي إخواننا كبيرة، أبو جهل الآن في مكة قائد، أساءه طبعا هزاه شديد، فأراد أن يمنعه، فقال: والله لأمنعن عيركم التي تأتي بالمدينة، خوفه. فقال أمية: يا سعد لا تقل هذا لأبي الحكم، إنه سيد قومه. فقال حديث البخاري: قال سعد لأمية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. ناس أبو جهل ده بيقتلوك، حاجة غريبة. فقال صفوان: في مكة أم خارجها؟ قال: والله لا أعرف. لما أبو جهل جاء وحنسوا عشان يخرج، قالت زوجته: يا أبا صفوان، أنسيت قول اليثربي؟ اليثربي دمنه سعد، أنسيت قول اليثربي أنهم قاتلوك؟ ناس أبو جهل ده بيقتلوك. قال: ما من القعود سبيل. زوج أبو له مبخرة، قال له: لما نحن نمرق أنت تبخر مع النسوان، نتعرف تجنب ده؟ ده ما بجنب ثاني. خرج، قال: إن كان لابد من خروج فلا بد من الناقة النجيبة المطيعة. وركب وجعل كل ما ينزل المنزل يقول: حدي هنا بس أجيب هنا، لحد ما حنسوا ود بدر. هناك قتلوا الصحابة، وقتله بلال رضي الله عنه كما سوف نرى. فبالتالي خرجت قريش عن بكرة أبيها. طيب قريش لما خرجت أشكل على قريش الخصومة التي بينهم وبين بني بكر، وبنو بكر هم أبناء بكر ابن عبد مناف ابن كنانة، وهم من شنو؟ من كنانة، دي منو؟ بني بكر. وبنو بكر بينه وبين قريش ثأر، والثأر في رجل في مكة مشهور اسمه حفص ابن الأخيف. اسمه منو؟ حفص ابن الأخيف. عنده أولاد، ولد من أولاد حفص ابن الأخيف قتله رجل من بكر بإشارة قائد بكر، وكان اسمه عامر ابن يزيد ابن عامر ابن الملوح. هذا قال لي واحد من بكر: اقتل منه ابن منه ابن حفص. ابن حفص ده ما مشهور، لكن ولد ابن حفص الثاني أخوه مشهور، قال لي اقتله، فقتله. فلما قتل بإشارة عامر ابن يزيد ابن عامر ابن الملوح، أخو المقتول اسمه مكرز ابن منه ابن منه ابن حفص. مر علينا وين مكرز ابن حفص؟ مر علينا وين؟ انتجوا تسمعوا وتمشي ساكت بس، الشدة ما بتعرفوا. مكرز ابن حفص قلنا في الترية التي خرج فيها سعد في الخرار أو عبيدة إلى رابغ

لغة ساكت بتكتب كلام ده خلي معاني. لو قال لك اديناك يومين كده جيب لي رايك في يومين. والله في ناس سنتين ما يديك رايك, سنتين ما بيديك رايك. الزول ده قال لك دي رايك حسب الكلام ده عليك الله تقول حفظه بس. وجي قالوا ما شاء الله يا اخي ده الدين يا اخي. قال له شنو؟ قال له آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئتنا أو ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وواثيقنا على السمع والطاعة فامضي لما أردت فنحن معك والذي بعثك بالحق لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك في سبيل الله وما تخلف منا أحد. 231 راجل, لكن 231 راجل لو جبت الأمة دي كلها رسابون 231 راجل دير الأنصار 61 أوسي و 170 خزرج. قال له لخذناه معك وما تخلف منا أحد وما نكره أن تلقى بنا عدوك أو عدونا غدا إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك ما تقر به عينك. نشط النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا اخوانا الكلام ده قلت لك لو قال لك امشي قوله في ده دينا رايك في يومين اكتبه تعال دي مكتوب واقراه من الورقه. تقدر تقول كلام زي ده من الورقه؟ شوف قال الكلام ده كيف قاله في اللحظه. وده يوريك انه الكلام المليان يظل محتفظا بقوته وحيويته وحرارته الى يوم الدين. ده اسالكم سؤال, الكلام ده اول مره تسمعه؟ كلام المقداد ده اول مره تسمعه؟ سمعته قبل كده صح؟ وكلام سعد بن معاذ سمعته قبل كده كثير صح؟ والله تسمعه ما تمله تقول بس تقول اول مره نسمعه لانه سمعناه كثير وقريناه كثير. كلام صادق صادق جدا. طيب بعدها نزل النبي عليه الصلاه والسلام بمنطقه اسمها الدبا, الف ولام ودال مشدده وباء مخففه وتاء مربوطه. قربت تبقى الدبه قربت بس كويس. الزوج والله يخل والله يسعد كده. نحن فعلا الناس عندنا علاقه مع الصحابه. الدبه جنب المدينه وفي الدبه هنا جنب هناك جنب نضله ولكن الشتانه بينهما دي جنب المدينه هي ما الدبه الدبه لان الباء شنو؟ مخففه الدبه. والدبه منطقه بين الاصافر وبين بدر. لما وصل الدبا أوقف النبي عليه الصلاة والسلام الجيش وخرج هو وأبو بكر في استكشاف. دارين يشوفوا الاستكشاف قريب من الدبا وجدوا رجل عجوز. سألوه قال له أخبرنا ما الخبر, خبر محمد وخبر قريش. قال أولا من أنتما؟ دي العرب. بعدين بتاعين شنو؟ بتاعين أخبار دار يعرف. قال له لا نخبرك حتى تخبرنا. قال أو هكذا قلتما؟ قال نعم. قال أخبركم الخبر, سمعنا أن محمدا خرج يوم كذا من المدينة فإن صدق فإنه في الدبا. الخبر صح أزود اسمعنا فلانية. وسمعنا أن قريشا خرجت يوم كذا لو صدقوا فهم على أعتاب بدر. بس بيجاي قال له بيجاي من بدر بيجاي. والرجل يسمى سفيان الضمري, اسمه سفيان الضمري. فقال أخبرتكما أخبراني من أين أنتما؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نحن من ماء. وأراد أن يعمي عليه لأن المحافظة على الخبر بالنسبة للجيش قضية مهمة. يا إخواننا خبر واحد ممكن ينهي جيش كامل. أنت قالوا شنو خبر؟ يا أخي في أجهزة كاملة اسمها شنو؟ مخابرات واستخبارات. خبر بس بالاخبار بس تنصت وشنو معه حسن مشكلة بين امريكا وروسيا اسمها شوية رادار ولا اسمها شوية الدرع الصاروخي والرادارات وما الرادارات ودارين يعملوا علينا وما الخبر ده بتبنى عليه استراتيجيات. شوف الرسول الله مدعي عليك الله عظيم كده وما كذب. الرجل قال من ماء العراق, فيه ماء العراق ماء في العراق. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ماء مهين. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد من الجيش الإسلامي. الدرس القادم بإذن الله تعالى ندخل ونلج المعركة بكل